بسم الله الرحمن الرحيم. احفظ لسانك. ربما تلقي الكلمة لا تدري لها بالا فيلقى بها الإنسان جهنم سبعين خريفة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألفاظ تخالف العقيدة. هو مفيش غيري قدامك، هو كل البلاء نزل علي أنا بس. أنت مش لاقي غيري. من أنت لكي توجه اللوم لرب العالمين جل وعلا. ألفاظ تخالف العقيدة. واحد إيه يقعد كده ويضحك مع الأهل ولا حاجة؟ احكوا شوية. خير يا رب، اللهم اجعله خير. بقول لك احنا مش كنا عمالين نضحك؟ أنا ده اللي أنا كنت خايف منه. يبدأ أول ما يشوف واحد شرارة جاي زي واحد تاني، أول ما يعمل حاجة مراته مزهقة ولا حاجة، حاجة تأثر العمر. ألفاظ تخالف العقيدة. ولما تبص تلاقي بقى اللي جاي بتجامل، ما كانش يومك يا حبيبي. ما كانش يومك؟ أمال كان يوم من ده؟ أمال مات إزاي؟ جهل. إنسان يتكلم عن رب العالمين بكل سخرية. طب عشان ربنا سبحانه وتعالى بدوره يقول لك لو نزل ربنا من السماء مش هسيبه برضه. جرأة على الله. لو جالي ربنا مش هسيبه. واحد يقول لك يا أخي ده أنا لو ربنا دخلني الجنة معاك مش عايزها من وش، مش داخل. والتاني يقول له أنت لو رحت جهنم أنا وراك. ألفاظ تخالف العقيدة. عشانك أنت أعمل إيه؟ وبعدين يقول لك وادخل جهنم وانشوي وقول يا لهوي. دخل بقى بتقرأ في المصحف فزهقان. اسكت ارمي المصحف اللي في ايدك ده. فبصيت له كده راح قايم وراح ماسك المصحف وراح رميه في الأرض. يقول لك ده أنا كنت غضبان. ليش غضبان؟ غضبان مش غضبان خلاص. ألفاظ تخالف العقيدة. فكيف تقول لا بيرحم هو ما بيرحمش، لكن ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. أنا لو نزلت البلد بيعبدوا فيها العجل من دون الله أحش يودي العجل. دعوة للإشراك. واحد تاني اول ما يجي يدخل بيت لاول مره يدخله ولا واحده اول مره تدخله دستور يا سياد. التاني يعلق لك خمسه وخميس، وبعدين واحد تاني يروح معلق لك قرنين كده قدام البيت. ليه؟ عشان الحسد ولا ايه؟ واحد جايب له سياره جديده، اول ما يطلع جايب له فرده جزمه قديمه وحاططها في السياره. ايه ده بقى ان شاء الله؟ جهل. والتاني جايب لي خرزه ومعلقه. وبعدين بقى انا بحكي معاك في صوره عبسه. مالها يا عم صوره عبسه؟ مالها صوره عبسه. ألفاظ تخالف العقيدة. تقدمها لكم رواسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لا شك أن الله تبارك وتعالى سيحاسب العباد يوم القيامة عما تلفظوا به، ومن ثم قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تحذيرا من أن يلقي الإنسان الكلمة وهو لا يدري لها بالا، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن العبد ليلقي بالكلمة من سخط الله عز وجل فيلقى بها في جهنم سبعين خريفا. تخيل، يلقي كلمة ولا يدري لها بالا. وإياك أن تظن أن الحديث يقصد به المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني لا يفهم معناها، لا، يعني يفهم معناها ويعلم حرمتها، ولكنه لا يدري أن هذه الكلمة بسببها يلقيه رب العالمين جل وعلا في جهنم. هذا هو معنى الحديث. وإلا لو أن إنسانا تكلم بكلمة وهو لا يفهم معناها فهذا لا يجازى عليه، لأنه لا يفهم معنى الكلمة. لو أنني أتيت بإنسان إنجليزي ثم قال له إنسان انطق بالعربية كذا وكان سبا في الله وهو لا يدري ما معنى هذه الكلمة فنطق بها، فلا نقل بأن هذا الإنسان قد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه أصلا لا يعلم معنى الكلمة. نحن نتكلم على إنسان يعلم معنى الكلمة لكن لا يدري ما عقابها عند رب العالمين تبارك وتعالى، لا يدري ما العقاب عند رب العالمين. ومن ثم أردت أن أقول لإخواني لا بد أن نحفظ اللسان. ففي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وعند غيره كذلك، والحديث قد اختلف في صحته وضعفه وصححه فريق من أهل العلم رحمهم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفلا أدلك على ملاك الأمر كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: أو إنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار كما في رواية أخرى إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن ثم لو رأيت الإنسان المتزوج تزوج بكلمة فيحل له فرج امرأة بكلمة وتحرم عليه بكلمة، والله جل وعلا أراد منا كلمة قولا وعملا، هي أعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من ثم تعالوا لكي نرى بعض الألفاظ التي تصدر على ألسنة الناس، ونرى بعض الأمثال التي يتداولها الناس، ونتعرف على حكمها مما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. أبدأ بالأشياء التي تؤدي إلى كفر الإنسان وإلى خروجه عن ملة الإسلام، كسبه في الله تبارك وتعالى أو كسبه في دين رب العالمين. فمن سب دين الله عز وجل كفر وخرج عن الملة إن كان يعلم أن هذا سبا وهذا محرم. لا يشترط في تكفيره أن يعلم أن الحكم يخرجه عن الإسلام، سواء يعرف أو لا يعرف خرج، المهم أنه يعلم أن الكلمة محرمة باتفاق جماهير أهل السنة. هذه الكلمة تستوجب غضب الله عز وجل ولا يعود إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وعليه أن يغتسل كغسل الجنابة تماما، وعليه أن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوب إليه وأن يقلع عن هذا الذنب وأن يندم على ما فعل، لأنه لو مات على هذه الكلمة ما قبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدل. فالإنسان يسب دين الله في الخارج ويدخل إلى الصلاة، صلاة غير مقبولة، هذه الصلاة غير مقبولة، ولا يجوز لامرأته أن تمكنه من نفسها، إذ إن العقد قد فسخ. إذا عاد إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والاغتسال ما نطالبه أن يعقد عقدا جديدا، إذ إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على عقودهم. فحينما أسلم بعض المهاجرات وهاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بعض الأزواج بهن وكانوا آنذاك على الكفر، لم يلزمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بعقد للزواج جديد. كذلك أيضا الذي يقول يحرق إن كان حتى لو سب في أي شيء من الجمادات، فضلا عن الإنسان. فيجي يقول لك هات الكتاب، يقول لك يحرق دين الكتاب. استغفر الله، بنفس هذا الوضع يتكلم الناس. وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، فكل شيء أسلم لله طوعا وكرها. ومن ثم هذه الجمادات مطيعة لربها تبارك وتعالى. فإذا سببت دينها كذلك لا يجوز عند أهل العلم. ومن ثم ما يجوز أن تتلفظ أبدا بمثل هذا اللفظ، ومن وقع فيه يلزمه كما ذكرت لك أن نطق بالشهادتين والاغتسال من مرة جديدا كالجنابة تماما. أيضا من ضمن الألفاظ التي ربما تصدر على ألسنة بعض الناس يسب الدين، يقول لك لا أنا ما سبتش الدين، أنا قلت يلعن ديك مش دين. قال صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يؤذن للصلاة. ومن ثم لا يجوز له أصلا أن يسب الديك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الفذيء. فمن أين نأتي بهذه الألفاظ؟ لكنني أذكرها لك لكي تعلم الحكم ينزل على أنه لفظ من ألفاظ الناس. كذلك من ضمن الأشياء إنسان يتكلم عن رب العالمين بكل سخرية، فيأتي ويقول له يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى. طب عشان ربنا سبحانه وتعالى اتركه، يقول لك لو نزل ربنا من السماء مش هسيبه برضه، لو جالي ربنا مش هسيبه. هذا كفر بالله، خرج عن الملة، انتهت. يعلم حرمة الكلمة، مش مهم يعلم ما يترتب عليه من الكفر، المهم يعلم أن الكلمة محرمة. يعلم أن الكلمة محرمة، نعم خرج عن الملة. يلزمه الذي ذكرناه آنفا في سب الدين. ومن ثم لو نزل ربنا من السماء واحد يجي يقول لك يا أخي أنت ما بتخافش من ربنا، يقول لك لا أنا ما بخافش بقى من ربنا، أنا ما بخافش لا من ربنا، تخرجوا عن الملة أيضا. أنا ما بخافش من ربنا، كلمة كهذه تخرجه كذلك عن الملة. يقول لك ده أنا كنت غضبان، غضبان مش غضبان خراش، طالما تعلم الكلمة. أما إن أغلق على عقلك فلا تدري ماذا تقول، فهذا أمر آخر. لكن تعي ما تقول وكنت في حالة غضب وتعلم أنها محرمة، فهذه تؤدي إلى كفر الإنسان عياذا بالله سبحانه وتعالى. أيضا إنسان يأتي بكلمة ويوجه اللوم فيها لرب العالمين سبحانه وتعالى، يبدأ يقول هو مفيش غيري، مفيش غيري قدامك، هو كل البلاء نزل علي أنا بس، أنت مش لاقي غيري. مثل هذا الكلام يكفره، مثل هذه الكلمات تكفره. من أنت لكي توجه اللوم لرب العالمين جل وعلا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن ثم كلمة كهذه أيضا تخرجه، كلمة كهذه أيضا تخرجه. كذلك من ضمن الأشياء التي تخرج الإنسان عن الدائرة وتؤدي إلى كفره عياذا بالله جل وعلا، لو استهزأ بشرع الله، لو استهزأ بشرع الله. يعني يأتي مثلا فيقول حدود إيه اللي انتوا بتتكلموا عليها، قطع يد سارق إيه، وجلد إيه، ورجم إيه، ده تخلف، ده رجعي، ده وحشي، ده إجرام. من قال هذا على الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى فقد خرج. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بشرع الله كفر. يأتي إنسان يستهزئ على بعض الأحكام، مثلا يمزح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في تقصير الثوب أو سواء في اللحية أو ما أشبه، هذا استهزاء بالشرع. يعني لما يجي يقول له يا عم الشيخ أنت مش لاقي موس ولا إيه؟ ده أنا كدي ولا مقشر؟ وإيه مش لاقي نص متر تكمل القميص؟ خدت بالك؟ هذا زي من؟ وهذا شرع من؟ الذي يستهزئ به، يستهزئ بشرعه، شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من استهزئ استهزأ بأي شيء من شرائع الله عز وجل كفر وخرج عن الملة. المسألة ليست بالهينة. ومن ثم احفظ لسانك عن مثل هذه الكلمات، ربما تلقي الكلم لا تدري لها بالا في سخط الله عز وجل، فيلقى بها الإنسان عياذا بالله في جهنم 70 خريفة، بل لو خرج عن الملة ما يلقى 70 خريفة، إنما يخلد آبدا مؤبدا بداخل النار طالما يعلم حرمتها. يبقى نخلص إن الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بشرع الله كفر يخرج عن الملة طالما أنه يعلم أن هذه محرمة، مش مهم يعلم هي مكفرة ولا لا. أيضا من ضمن الأشياء التي يتكلم عنها أهل العلم سب القدر. سب القدر سبحانك يا رب، يأتي ويتكلم عن القدر فيقول مثلا قدر أحمق الخطاة مثلا. هو الآن وصف القدر بأنه إيه؟ أحمق. طيب القدر ده فعل من؟ فعل الله. إن كل شيء خلقناه بقدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فأنت تنسب لقدر الله لفعل الله الحماقة. من أنت أصلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والخير بين يديك والشر ليس إليك. الخير بين يديك أما الشر فليس إليك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومن ثم ما يجوز أبدا أن نسب القدر. إنسان يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيجي تقول له يا أخي السنة بتقول كذا، يقول لك لسنة ولا هباب، لسنة ولا هباب. وآخر عياذا بالله جل وعلا لسنة ولا خرق. كفر بالله، انتهت القضية. يلزمه النطق بالشهادتين والاغتسال كما ذكرت لك. كل ما أذكره لك استهزاء بالله أو في دينه أو في رسوله أو في قدره يخرج عن الملة عند أهل السنة رحمهم الله تعالى، ما فيهاش كلام. كذلك أيضا إذا تنقص الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتيجي تقول له طب ومين اللي علمك كده؟ تقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خد بالك من الحركة دي، وعمل لك زي يشوح لك بيه. أو يعني إيه؟ أنت تقول له النبي محمد مش عايز ينطق، لكن يبص لك بصة إيه؟ استهزاء كده وسخرية. هذا يكفر. هذا مستهزئ بشرع الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله سبحانه وتعالى. كذلك من ألقى كتاب الله عز وجل في قمامة أو في روث أو ما أشبه هذا فقد كفر. واحد يجي كما تذكر أحد النساء لي، دخل رأى تقرأ في المصحف فزهقان اسكتت، فالثانية سكتت وبصت ارمي المصحف اللي في ايدك ده، فبصت له كده راح قايم وراح ماسك المصحف وراح رميه في الأرض. كفر بالله عز وجل، يعلم انها محرمة. تقول ليش غضبان؟ غضبان ايضا كفر. الغضب اللي يبقى عذر مع اغلاق العقل، يعني مش فاهم هو بيعمل ايه، مش فايز، مش عارف هو بيعمل ايه، بعدها تقول له انت رميت المصحف، يقول لك لا ما رميتهوش، لكن يقول لك ايوه رميته وكنت فاكر لك لكن كنت غضبان، خرج عن الملة. استهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا انسان يقول ابقى يهودي لو عملت كذا، أبقى نصراني لو عملت كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن عمل، خدت بالك، فهذا كالذي قال وإن لم يفعل لم يرجع إلى الإسلام سالما. يعني كده مش راجع سالم. فلماذا تشبه نفسك بيهودي أو بنصراني والتاني يبقى بريء من الإسلام؟ أو يقول علي الحرام من ديني، علي الحرام من ديني، عايز ينسلخ من ديني، علي الحرام من ديني تعمل كذا، علي الحرام من ديني تفعل كذا. كلمة كفرية على ألسنة الناس عياذا بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا تكلم بكلمة فقال، واحد يقول لك يا أخي ده أنا لو ربنا دخلني الجنة معاك مش عايزها من وشك، مش داخل. لو ربنا دخلني الجنة معاك مش عايزها من وشك، مش داخل، مش داخل. هو هل يقال لله سبحانه وتعالى لا؟ لا، ده الملك يومئذ لله تبارك وتعالى وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالمسألة ليست بالهينة. والتاني يقول له انت لو رحت جهنم انا وراك. واحد تاني يقول له يا اخي انت خاف من ربنا وخاف من النار، خاف من النار. قال له يا عم وانا اكون لوحدي؟ ده انا حتى الاقي ناس كويسة في النار، مش الاقي واحدة زي فيفي عبده مثلا. نحن لا نجزم بمثل هذا ان فلان في النار الا بنص، لكن شوف المزاح في جنة ونار يتكلم بهذه الصورة كأن المسألة عادية، يعني هيدخل نار وخارج بمزاجه يدخل الجنة زي ما هو عايز، يدخل النار زي ما هو عايز. ما هذا الاستهزاء؟ فالله ما خوف عبيده بشيء كالنار، وما رغب عبيده بعد النظر إلى وجهه كالجنة، بشيء كالجنة. فكيف نتكلم على الجنة بهذه الصورة؟ كالذي يتكلم في أغنية ولا فيلم يقول مش عارف عشانك انت اعمل ايه، وبعدين يقول لك وادخل جهنم وانشوي وقول يا لهوتي. ادخل جهنم وانشوي عشان ده؟ طيب مثل هذه الكلمات ما تجوز ان تستهزئ بالنار، تستهزئ بالجنة، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. تعال الى بعض الكلمات التي يتكلم بها الناس ايضا. اذا رأوا زرعا في صحراء قالوا زرع ايه؟ شيطاني، طالع شيطاني. وهل الشيطان يزرع؟ ده انت لو نزدت الخلق لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفرت، لان لا خلق الا من في الاشياء التي لا يخلقها الا الله. الا له الخلق والامر؟ قل زرع رباني. فالذي اخرجه ومن هو؟ الله تبارك وتعالى. الشيطان يفسد لكنه ما يزرع. الثاني يبدأ في بعض الكلمات. أخ بيسأل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الكفارة؟ طبعا لو إحنا بيقام الحدود اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، حتى لو تاب يقتل. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في توبته، هل تقبل توبته أم لا؟ الراجح تقبل توبته ويقتل. أما من سب الدين أو سب الله تبارك وتعالى تقبل توبته ويقبل؟ لا. اشمعنى؟ أقول لك لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم يسقطه من؟ النبي، ولقد مات صلى الله عليه وسلم. إذا نأخذه بذلك ويقتل. أما حق الله فقد بناه على العفو، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآيات، وقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا هو الحكم. طيب يأتي إنسان فيقول مثلا يدي الحلق للي بلا إيه ودان، هذا قبح في حكمة الله عز وجل. يدي الحلق للي بلا إيه ودان، طب ده له ودان أصلا؟ لا. امال اداله الحلق ليه؟ كأنك تقول بأن الله يضع الشيء في غير موضعه، مع أن من الحكيم؟ الله جل وعلا. فالله ما يفعل شيئا ولا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. فكيف تقول مثل هذه الكلمة؟ ومن ثم هذه قدح في حكمة الله تبارك وتعالى، فكلمة لا تنبغي عياذا بالله سبحانه وتعالى. واحد ثاني يشوف واحد يربح، اول ما يربح يقول لك ايه؟ رزق الهبل على المجانين. خدت لك؟ لا، رزق الهبل والمجانين على رب العالمين. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. من قال لك ان رزق الهبل على المجانين؟ وهل المجانين يرزقون؟ قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. إن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. ومن ثم كلمة كهذه أيضا لا تجوز. يقول آخر لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. يعني بقى الإنسان يحجب رحمة الله عن الخلق. الله تبارك وتعالى لو أراد بالناس رحمة هل من أحد يستطيع أن يمسكها؟ وإن أراد بعباده ضر هل من العباد من يستطيع أن يحجبه؟ لا. فكيف تقول لا بيرحم؟ طب هو ما بيرحمش، لكن ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. يعني معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقوى أن ينزل رحمته مع هذا العبد، مش العبد ده موجود؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، وهي كلمة خطيرة لا ينبغي أن تقال أيضا. واحد تاني يجيب لك كلمة فيها شيء من النفاق، راح يقول لك إيه؟ أول ما يا عم يقول لك احلق دقنك الأول عشان أبدأ إن أنا أعمل لك مش عارف إيه ولا أعمل لك إيه، احلق دقنك الأول. فواحد يجي يقول لك عم الحاج ما أنت عارف إحنا شغالين في إيه؟ وإحنا البلد عاملة إزاي؟ يعني إيه؟ يقول لك ده حتى بيقولوا لو نزلت ببلد بيعبد فيها العجل حش وإيه؟ حش وديله. أنا لو نزلت ببلد بيعبد فيها العجل من دون الله أحش ودي العجل؟ ولا أدعو الناس لعبادة الله تبارك وتعالى؟ إزاي أحش ودي العجل؟ دعوة للنفاق، دعوة للإشراك، حش وديله. يعني إيه تساهل في دينك؟ سيب مفيش مشكلة، طالما هو الجو ماشي كده امشي تبع الجو. هذه كلمة ما تجوز أيضا ولا ينبغي أن تقال. واحد تاني يجي يقول لك إيه؟ بص اللي بيعتقد في حجر ينفعه، بس انت اعتقد فيه بقى الحجر بينفع، ده النافع والضر هو من؟ وإن يمسسك الله الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل إن الأمر كله لله. فكيف وقد قال عمر لأفضل حجر على ظهر الأرض هو إيه؟ الكعبة. والله إني أعلم إنك حجر، حجر الأسود، لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد تاني تبقى قاعدة وبعدين ابنها يجي يقع، قوم يا ابني اسم النبي حرسك وصينك، اسم النبي ضامنك. بقى اسم النبي هو اللي يضمنه، اسم النبي هو اللي هيحرسه. من الحفيظ؟ يرسل عليكم حفظة جل في علاه. مثل هذه الكلمة لا يجوز. اسم النبي حرسه وصينه وضمنه، كلمة يقولها كبار السن وهي كلمة لا تجوز، مخالفة للعقيدة. كذلك أيضا آخر يأتي لما يموت واحد، هو بالفعل حصل فلان انه مات، يقول لك ربنا افتكر. هو نسيه، ما هو بيطعمه ويسقيه ويكسيه ويأويه سبحانه وتعالى. وما كان ربك ايه؟ نسيه، لا يضل ربي ولا ينسى. ايه افتكروا؟ يعني كان نسيه سبحانه وتعالى. ومن ثم كلمة لا تجوز، فالله تبارك وتعالى منزه عن النسيان. ومن وصف الله جل وعلا بالنسيان فهي صفة ذم في الله، ومن ذم في الله فقد كفر بالله جل وعلا. شوف الكلمة وصلت إلى أين. تاني واحد تاني أول ما يجي يدخل بيت لأول مرة يدخله، ولا واحدة أول مرة تدخله، إيه دستور يا سيادنا، دستور يا سيادي، ايه دستور يا سيادي؟ وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم راقة. لماذا تؤسدون الجن علينا؟ ايه دستور يا سيادنا؟ ما لهم هؤلاء؟ ولماذا جعلناهم اسيادا لنا؟ فهذه الكلمة لا تنبغي، وهذه ما تنشأ إلا عن عقيدة بداخل القلب أنهم يظنون أن الجن يستطيع أن يضر، مع أن الله قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبه أيضا على مسألة أخرى، أن لما يجي يموت واحد ولا قتل واحد في مكان يظن أنه بيطلع هنا إيه؟ عفريت. عفريت إيه يا عم؟ ما بيش عفريت يطلع مكان المقتول ولا حاجة. يقول لك مش عارف مكان قتل فيه إنسان بيطلع فيه عفريته. لا، هذا الكلام ليس بالصحيح، وهو اعتقاد باطل، وهو اعتقاد باطل. واحد آخر يأتي في الاعتقاد، البنت تيجي تقوم شايفه الشقه يعني مش مترتبه، فتروح قايمه عايزه تكنس بالليل، توضب بالليل عشان تبقى ترتاح الصبح، تقول لها عدي عدي، الكنس بالليل بيجيب الفقر. الكنس بالليل بيجيب الفقر. طب جبته منين دي بقى؟ الكنس بالليل يجيب الفقر. اللي بيجيب الفقر الشيطان. اللي بيجيب الفقر مين؟ الشيطان، لان الشيطان يدعونا الى الايه؟ الى الفقر. ومن ثم يقال لا بد ان ننتبه من مثل هذه الكلمه، الكنس بالليل زي بالنهار لا شيء في ذلك، وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. الثاني يعلق لك خمسه وخميس، وبعدين واحد ثاني يروح معلق لك ايه قرنين كده قدام البيت، ليه؟ عشان الحسد ولا ايه؟ واحد جايب له سياره جديده، اول ما يطلع جايب له فرده جزمه قديمه وحاططها في السياره، ايه ده بقى ان شاء الله. والتاني جايب لي خرزة ومعلقها، واحد تاني مش عارف جايب لي حدو ولا بتاع حصان ولا ايه. كل ذلك من البدع، وكل هذه من الاعتقادات الباطلة. فهل فردة الحذاء تمنع الحسد وتمنع قدر الله سبحانه وتعالى، ولا الخرزة الزرقاء، ولا ما اشبه هذا؟ ومن ثم خرزة زرقاء، حظاظ خمسة وخميس، ولا ما اشبه هذا، كل هذا لابد ان يهدم، لابد ان يهدم. لابس حظاظه، شيل البتاع دي، ايه حظاظه دي؟ بتجيب لك الحظ، دي بتجيب الحظ، دي اخلع. فالله تبارك وتعالى اذا كتب شيئا فلا يستطيع انسان ان يمنعه. ومن ثم لابد ان ننتبه من هذه الاشياء اللي بتخالف العقيده. واحد ثاني يتكلم على صوره من صور القران بكل سخافه، تيجي يقول تقول له انا مش فاهم، عيد كده الكلام تاني. وبعدين بقى انا بحكي معاك في سوره عبسه، مالها يا عم سوره عبسه؟ مالها سوره عبسه؟ يعني يريد ان يقول ان انت مش فاهم زي ما سوره عبسه مالها؟ طب وهل سوره عبسه مش مفهومه؟ والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، كلمه لا تجوز. احنا بنقرا في سوره عبسه. انسان اخر يبدا ان هو يحلف بالله او يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فيقول والنبي والولي وامه ورحمه امي والطوبه اللي تدشدش من تحت راس امي والكعبه الى غير ذلك من الكلام، كل ده لعياذا بالله سبحانه وتعالى يخالف الاعتقاد. قد ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ضعفه بعض اهل العلم، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وقد صح في البخاري انه قال صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. يا اخي ايش الحلف بغير الله ممكن يكون شرك اكبر. اذا ظننت ان الحلف بالنبي مثلا، النبي عندك اعظم من الله، او الكعبة عندك اعظم من الله، دي موجودة فين؟ عند بعض الصوفية. يحلف بالله خمسين يمين، والله والله والعزيز والجبار والمتكبر والسلام والمؤمن والمهيمن، وتقول له احلف بشيخك وهذا لا يجوز اصلا، يقول لك لا انا ما اقدرش عليه، ما اقدرش عليه. يعني ايه؟ يعني بيخاف من شيخه اكثر من من؟ مع انه اصلا لا يجوز ان يحلف بشيخه ولا بغيره، انما الحلف والتعظيم بمن؟ فيتحول الحلف بغير الله لشرك اكبر إذا ظن صاحبه أن الحلف بهذا الشيء أعظم من الله. لذلك واحد يجي يقول لك إيه؟ والله حصل كذا، يقول له طب احلف كده برحمة ستك؟ يقول لك والله، يقول له احلف كده أنا عارفك ما بتحلفش برحمة ستك، يقول له لا، يقول لك شوف أنت لو صادق كنت حلفت برحمة ستك. يعني هي عندك ست وأعظم من الله سبحانه وتعالى؟ هذا مما لا يجوز أيضا. وآهل من الفكر العلماني الذي دخل على الناس فيظنون في بعض الأنظمة أنها أفضل من التشريع الذي شرعه الله. يقول لك ما فيش نظام موجود على ظهر الأرض كالديمقراطية ولا حتى الإسلام. واحد تاني هي الاشتراكية، واسمها لما كانت اشتراكية كنا بنقول اشتراكية، ولما تحولت ديمقراطية بقت ديمقراطية، ولو تحولت لأي حاجة تانية هتبقى هكذا. الذي يفضل شرعا ليس بشرع الله على شرع الله عز وجل فقد كفر عند أهل السنة، كفر عند أهل السنة. يعني اللي يقول لك القانون الفرنسي القانون الوضعي أفضل من تطبيق الشريعة فهذا كافر بالله تبارك وتعالى بعد أن نعلمه إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. قام الحجة ينتفي عنه الكفر بالله عز وجل. والثاني بقى يبدأ في التشاؤم والطير، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. يبدأ يتشاؤم، بص الكلمات الذي يأتي الإنسان فيها، أول ما رجله تنمل ولا إيده تنمل خير يا رب كتلك، وبعدين بعض الاعتقادات عند الناس ان واحدة ايديها بتاكلها ولا حاجة يقولك هنرزق النهاردة، خدت بالك ايه بقى دخل ايدك بتاكلك لهنرزق النهاردة دي، كتلك الرجل نملت ولا حاجة خير يا رب استر يا رب، واحد ايه يقعد كده ويضحك مع الاهل ولا حاجة ضحكوا شوية خير يا رب اللهم اجعله خير، يعني بيظنوا ان الضحك كتير بيجيب ايه بيجي ويقول لك احنا مش كنا عمالين نضحك، انا ده اللي انا كنت خايف منه. هذه اعتقادات باطلة، اعتقادات باطلة. وفي سنن ابن ماجه النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان كثرة الضحك تميت القلب عليه الصلاة والسلام، ومن ثم مثل هذه الاشياء ما تنبغي. واحد اخر يبدأ اول ما يشوف واحد ايه شرارة جه، مين شرارة ده يعني، وبعدين يبدأ بقى الكلام وشه يقطع الخميرة من البيت وينشف الزيت، كلمات فيها طير تشاؤم لا تجوز، مثل هذه الكلمات لا تجوز. يوم نحس احنا اصطبحنا بوشمين النهارده، هو اليوم باين من اوله الى غير ذلك من الكلمات، هذه كلمات في التشاؤم لا تجوز ان تقال. والتشاؤم الذي ينزل تحت الشرك، لانكم تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الطيره ايه شرك، الطيره تشاؤم هذا شرك. ليه؟ لأنك تعتقد في غير الله أنه ربما يتدخل في المنافع والمضار، وهذا الأمر بيد العزيز الغفار وحده سبحانه وتعالى. ومن ثم أقول لك بأن الطيرة التي تعد شركا عند أهل العلم هي ما أرجعتك أو ردتك، يعني أنت كنت خارج سمعت صوت بومة ولا حاجة رحت داخل قلت خلاص يبقى اليوم بين من أوله، يبقى دي رجعتك عن العمل ولا لا، هو ده بقى الشرك، دي الطيرة اللي تنزل تحت الشرك. لكن إن لم تردك وسمعت حاجة أنت بتتشايب منها ورحت ماشي برضو مع أنك رأيتها أو سمعتها أو ما أشبه هذا، فهذا هنا ليس بشرك. ومن وقع في الشرك فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، كفارة التشاؤم، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. وكفارة من يحلف بغير الله كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقسم باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. أيضا من الاعتقادات عند الناس في مسألة التشاؤم، يعتقدون أن في يوم الجمعة ساعة نحس، مع أن المفروض العكس، أن في ساعة فيها إيه؟ استجابة للدعاء، أين ساعة النحس هذه؟ ومن ثم هذا أيضا من التشاؤم الذي لا يجوز. آخر يعتقد المرأة مثلا ولدت، وبعد ما ولدت وضعت الولد، بعد ما وضعت الولد واحدة مثلا دخلت بارك ولا حاجة، وهي دخلة لو لبسة في الملابس أي حاجة حمراء لا ما تدخليش، ليه؟ هتكبسيها، حتى لو دخلت لها ببلح أحمر هتكبسها برضه، إيه هتكبسها دي بقى؟ فدلك كل هذا من الاعتقادات الباطلة التي لا يصح فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين واحد تاني وإن كان يعني فيها خلاف عند بعض أهل العلم، إنه يبدأ يسمي أولاده بالأسماء القبيحة عشان الحسد، يسميه شلاطة مثلا ولا حاجة، خدت لك الأسماء اللي زي كده ليه؟ عشان ينفض الناس من مثل هذا، أول ما يجي الولد ولا حاجة ينزل كويس يروح ملبسه هدوم إيه وسخة ومش عارف إيه والكلام ده علشان إيه الحسد وما أشبه هذا. لو في حسد ولا حاجة يضيع هذا الحسد من اللي داخل، يعني باركوا قلوا ما شاء الله قلوا لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما أشبه هذا. كذلك أيضا من ضمن الأشياء التي يفعلها الناس إنها تبدأ تسب الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الإيه الظهر، إن الله هو الظهر، يعني بيده الظهر يقلبه كيف شاء. واحد يجي يقول إيه أهو جرى علينا الزمان، جرى يعني ظلم، جرى علينا الزمان، فيجوز لك أن تقول مثل هذه الكلمات. والتاني يقول لك ابكي على الزمان اللي خلى القصير شمعدان، خدت بالك كلمة أيضا لا تجوز، ابكي على الزمان اللي خلى القصير شمعدان، من الذي حول الفقير من فقير إلى غني ومن ذليل إلى عزيز؟ الله تبارك وتعالى. فلا بد أن ترضى بقضائه وقدره، فقد قال صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن هو يبدأ يعيب الزمان، يقول لك بقى نصير ده بقى إيه بقى شمع ده، خدت بالك؟ واحد تاني يقول لك زمان شرم برم، زمان شرم برم، هذه أيضا ما تجمس، لأنها سب في القدر، لأنها سب في القدر. بعد يبدأ يأتي ببعض الألفاظ اللي فيها بعض الإشراك مع الله تبارك وتعالى، يعني اللي احنا فيه من فضل الله وفضلك، توكلنا على الله عليك، إنما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، قل ما شاء الله ثم شيء، يبقى توكلت على الله ثم عليك. ومثل هذه الكلمات زي والله لولا الدكتور فلان لكان ابني راح. طب ورب الدكتور، رب الدكتور، ومن ثم لولا السواق ما كناش لحقنا الميعاد. طب والله وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة أنت فيها فمن الله، والذي يقدم لك بعض الخدمات فهذا سبب، من الذي يسر إليك السبب؟ هو الله تبارك وتعالى. فكيف تشكر السبب وتترك من سبب السبب؟ هو قال واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كذلك واحد يبدأ يجيب الثاني يقول له ايه ماليش اللمس، احنا لينا من غيرك. واحد بقى يعني ايه بتقول للزوج لينا من غيرك، والله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الكلمة ايضا ما تنبغي. من ضمن الاشياء التي يتكلم عنها اهل العلم كلمة لو، وكلمة لو اصلا لها فقه، كلمة لو هذه لها فقه. يعني قال الله تبارك وتعالى في القرآن ولو اني اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما احللت وما سقت الهج ولا احللت حين حل الناس. يبقى النبي استخدم كلمة ايه؟ كلمة لو. وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. فمتى لو تجوز ومتى لو لا تجوز؟ تجوز لو انك تمنيت خيرا فاتك، لو اننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فيها تمني للخير ولا لا؟ جائز. كقولة ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا النساء. فان كنت تتمنى الخير واتيت بها لتمني الخير هذه جائزة. طيب ان كانت لتمني الشر لا تجوز، بل ربما يكون عليك من الإثم ما تمنيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، منهم رجل أعطاه الله عز وجل مالا ولكنه سلط على هلكته في الباطل. فيأتي إنسان فيقول لو أن معي مثل فلان، لو أن معي مثل فلان لعملت بعمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهم في الوزر إيه؟ سواء. ليه؟ لأنه تمنى الشر ولكنه سلط على هلكته في الباطل. فيأتي إنسان فيقول لو أن معي مثل فلان، لو أن معي مثل فلان لعملت بعمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهم في الوزر إيه؟ سواء. ليه؟ لأنه تمنى الشر. كلمة لو في الأشياء القدرية التي حدثت كالمصائب وما أشبه هذا ما ينبغي أن تقال. يعني حصل لك مرض ولا حاجة فتيجي تقول لو أنا عملت كذا ما كانش حصل كذا، لا، هنا قل قدر الله وما شاء فعل. وكلمة لو لا تأتي إلا مع مثل هذه الأمور التي ذكرتها. طيب واحدة تانية تبدأ أول ما يحصل مصيبة ولا حاجة يبدأ يقول يا لهوتي يا مصبتي، خدت بالك، يا سبعي يا جملي، كل هذه الأمور لا تجوز، كل هذه الأمور من النياحة التي لا تجوز. واحد تاني بيتكلم بكلام عجيب، واحد يعني سبحان الله ابتلاه الله تبارك وتعالى ببعض الابتلاءات. ليه؟ قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى في ابتلاءات ولا لا؟ في اختبارات ولا لا؟ واحد مختبر من اختبار لاختبار يروح جاي لك ايه؟ يقول لك هو كده قليل الحظ يلاقي العظم فين؟ في الكرش. بقى الكرش يا راجل فيها عظم، الكرش فيها عظم. فيقول مثل هذه الكلمات، مع ان هذه ابتلاءات وهذه اختبارات يعني يبتليه بها رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. اخر يبقى قاعد كده، وبعدين ابنه يروح شايط الكوبايه ولا حاجه كسرها، يقول له خلاص خلاص خدت الشر. وايه؟ طب ومين قال لك ان كان في شر وبعدين لما اتكسرت هي خدته وراحت؟ تعلم الغيب انت؟ ومن ثم كلمه ايضا لا تجوز، خدت الشر وراحت. مين قال لك ان هي خدت الشر وراحت؟ زي واحد تاني اول ما يعمل حاجه مراته مزهقه ولا حاجه، ولا اولاده عمالين يتصد، يا ابني يا ابني اهبط يا فلان اعملي، زهق حاجه تاثر العمر يعني. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. مين قال لك دي بقى ان هي دي هتاثر العمر؟ خدت بالك؟ لا تاثر العمر ولا شيء. واحد تاني يبقى قاعد كده وبعدين شاف الباب بتاعه مفتوح، يقول لك ايه؟ رد الباب، الباب المردود بيرد القضاء المستعجل. قال يعني القضاء هيجي قبل ميعاده ومستعجل عايز يدخل، فلما اقفل الباب هرد الباب في وش القدر يرجع تاني. ازاي الكلام ده؟ مع ان الله اذا قدر شيئا واذا قضى شيئا لابد من وقوعه سبحانه وتعالى. كذلك ايضا انسان يدعو للخديعه بين الناس، تلاقي واحد مش عارف يشتغل، تيجي يقول له يا فلان حالك عامل ايه؟ يقول له مش، يقول له عم الرزق بيحب الايه؟ الفهلوه. يعني ايه الرزق بيحب الفهلوه؟ يعني ما تقعدش بقى تعمل لي شيخ وحلال وحرام ومش عارف ايه والكلام ده، لا، يعني بيدعو للخديعه بين الناس، يدعو للخديعه بين الناس، هذه ايضا ما تنبغي ان تقال. اخر يتكلم بكلمه لما يجي يولد المولود، معرفش بقى ايه السبوع اللي بيعملوه، مع ان اصلا السبوع ده بدعه، السبوع ده بدعه اللي بيعملوه، يجي يروح خبطين وبعدين يسمعوا الولد بقى دب دب بالهون، خدت بالك؟ ويقولوا كلمات جاهليه. ها اسمع كلام ابوك ما تسمعش كلام امك، اسمع كلام خالتك وما تسمعش كلام عمتك. قال يعني هو خلاص، وحتى بيلقنوا العقوق من البدايه. واحد تاني اول ما يموت فلان مات، تبص تلاقي بقى ايه اللي جاي بتجامل، ايه ما كانش يومك يا حبيبي، ما كانش يومك، امال كان يوم مين ده؟ كان يوم مين؟ امال مات ازاي؟ مات ازاي؟ ومن ثم كلمه لا تنبغي. الله تبارك وتعالى اذا قضى شيئا لابد من وقوعه، والاجل ما يتاخر لا لحظه، لا بالتقديم ولا بالتاخير. والتاني لما يجي يعز بص بقى يروح قايل لك ايه؟ البقيه في حياتك، البقيه في حياتك دي فيها ظلم من وجهتين. الوجهه الاولى انه بيقول له البقيه في حياتك، معنى كده بيقول ان الراجل ده ظلم، فمات قبل ايه؟ قبل حياته. وهو بقى اللي بيصرف الامور، فبيقول له البقيه دي هتزودها فين؟ على حياتك انت. خدت بالك؟ من قال لك هذا يا اخي؟ لو كان في بقيه كان عاشها، انما قل ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب، او قل انا لله وانا اليه راجعون. انسان اخر كلمه يعني تنشر ايضا ما بين الناس، يقولون فيها الشهيد فلان، الشهيد فلان، يعني يجي واحد الان يموت في ارض المعركه سواء في فلسطين او من اخواننا في افغانستان او ما اشبه هذا، يقولون الشهيد فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اطلاق الشهيد بهذه الصوره، حتى بوب بابا في البخاري باب النهي عن كلمة ايه؟ عن كلمة شهيد، انما الشهيد هذا لابد ان يعلم براس، انما قل نرجو الله ان يكون من الشهداء، نرجو الله ان يكون من الشهداء، لكن لا تجزم انه شهيد. كذلك من ضمن الكلمات المغفور له فلان او المرحوم فلان، ان كان من باب الدعاء جائز، المغفور له يعني اللهم اغفر له، المرحوم يعني اللهم ارحمه، دي جائز. لكن المغفور له بنية الخبر، خبر يعني ايه؟ يعني فلان ده اتغفر ليه خلاص؟ فلان ده اترحم خلاص؟ اقول لك ان كنت علمتها بنص فجائز، وان لم تعلم بنص فلا يجوز. يعني ابو بكر مرحوم ومغفور له، جائز ولا لا يجوز؟ جائز. طيب نيجي نقول شيخنا وعالمنا واستاذنا ابن عثيمين رحمه الله، المرحوم المغفور له جائز من باب الإخبار؟ لا، إنما من باب الإيه؟ الدعاء. يبقى كلمة المرحوم لا ينهى عنها على الإطلاق، إنما بنقول خبر يقصد به الإيه؟ الدعاء. أما إن قصد بها الخبرية كلمة مرحوم إنه خلاص اترحم، يبقى هذا هو الذي الذي لا يجوز. أيضا كلمة تدعو إلى عدم التعاون، تيجي يقول لك أنا وأخوي على مين؟ على ابن عم. طب ليه تبقى على ابن عم؟ ما خليك أنت وأخوك وابن عم. أنا وأخوي على ابن عمي، ولا وابن عمي على الغريب. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد تاني عشان ما يدعكش برضو للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو التعاون على البر والتقوى، تبص تلاقيه يجي مثلا يعني أخ طيب وفي أخت طيبة وعايزين يوفقوا الاتنين، فلان يتجوز فلانة، فيقول له بقول لك إيه، امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة. طب مين قال لك كده يا عم؟ ليه تمشي في جنازة وما تمشيش في جوازة؟ ومن ثم نقول له تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا من ضمن الأشياء اللي بتدعو لمثل هذا، واحد يجي يعرف الحق من عالم من العلماء ثم قد سمع كلمة يعني قد أخطأ فيها بعض الناس أو زل فيها، فيقول له بقول لك إيه الشيخ فلان بيقول كذا، علقها في رقبة عالم واطلع منها. لا صدقني ما هتطلع ساكت. ليه؟ لأنك علمت الحق ثم تريد بعد ذلك أن تبتعد عنه، ورب العالمين تبارك وتعالى ينهى عن مثل هذا. واحدة تانية تيجي بقى تتكلم عشان تزرع الشك ما بين الزوجين، اسمع الكلمة اللي جاية دي، تقول لها ايه جوزها مثلا عمل حاجة، شفت عمل ايه؟ ما هو الودودة دي هي اللي بتودينا في داهية. شفت عمل ايه الرجل بعد ما عملت معاه وعملته وعايشة معاه طول السنة دي؟ تقول لها يا اختي دي يمأمنة للرجال يمأمنة للمية فين؟ في الغربال. طيب المية بتقعد في الغربال؟ يبقى ما تأمنيش للرجال. طب مين اللي قال لك بقى الكلمتين دول؟ مين اللي قال الكلمتين دول؟ فهذا يزرع الشك بين الرجال وبين النساء، وهذه كلمة أيضا ما ينبغي أن تقال، كلمة ما ينبغي أن تقال. من ضمن الكلمات التي يتكلم عنها أهل العلم كذلك من المخالفات كلمة عباد الشمس على الثمرة دي بتاعت اللي بيقولوا عباد الايه؟ شمس، مع أن الشمس تعبد من؟ تعبد الله جل وعلا، إنما أقول زهرة الايه؟ الشمس أو ثمرة الشمس، لكن لا تقول عباد الشمس هذه. واحد تاني صوته جميل قوي، هو صوته جميل يروح يقول لك ايه خد بالك وهبته الطبيعة صوتا جميلا، مع أن من الذي أعطاه؟ الله تبارك وتعالى هو الذي وهبه هذا الصوت الجميل. واحد تاني يدعو للأنانية ويقول لك ايه، يجي يقول له طيب يعني الباقي اللي يفيض من عندك يعني ابدا تصدق بيه او حاجه، يقول لك جوحه اولى بلحم ايه؟ بلحم طول. خدت بالك؟ شوف الانانيه. اخر يبدا يتكلم فياتي في امور الدعاء بالمشيئه، اللهم اكرمنا ان شئت، اللهم ارحمنا ان شئت، اللهم اغفر لنا ان شئت. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن هذا، من سأل الله تبارك وتعالى فليعزم بالمسألة، ما يجيبش إن شئت، فليعزم بالمسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، إنما قل اللهم كرمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، وما أشبه هذا. آخر يأتي ويقول أين الله؟ يقول لك ربنا موجود في كل مكان. ربنا موجود فين؟ في كل مكان، مع أن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ فالله تبارك وتعالى بنفسه الإلهية مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، معنى بقدرته وعلمه وإحاطته وبجميع معاني ربوبيته جل وعلا، مش بالعلم بس لا، وبالبصر والسمع، كل معاني الربوبية. وهو أين؟ بذات الإلهية، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، والكيفية يعلمها رب البرية سبحانه وتعالى. آخر يبدأ يتكلم بكلمات فيها إلحاد في أسماء الله، لا يجوز لك أن تسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال وذروا الذين يلحدون فين؟ في أسماء. بص يا أخي، الإلحاد في أسماء الله أقسام. القسم الأول أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي الله تبارك وتعالى به نفسه، فيقول عبد الموجود مثلا، هذا ليس باسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وفي خلاف هل العال اسم من أسماء الله ولا لا، لأن بعضهم يقول الأعلى أو العلي والعبد العلي أو عبد الأعلى، لأن منهم من يقتصر، هذا مذهب المضيقين من أهل السنة رحمهم الله تعالى، فيقولون كلمة عبد العال أيضا من ضمن الإلحاد. كلمة عبد الناصر يقولون أيضا من ضمن الإلحاد، لأن كلمة الناصر ما وردت اسما صراحة، خدت بالك، وإن كان بعض أهل العلم يذكرها لأنها كلمة يعني ما فيها نوع من أنواع الذم، وقد ورد الخبر أن الناصر هو من هو الله تبارك وتعالى. على كل ما يجوز للإنسان أن يسمي الله تبارك وتعالى اسما لم يسمي به نفسه، فتلاقيه يقول لك إيه عبد الحق عبد الحق، مع أن الله اسمه عبد الحق، يقول لك عبد الرزاق، يعني غير المعنى إيه خالص، لما يقول عبد الرزاق هو ما اسمه الرزاق ولا اسمه الحق سبحانه وتعالى، إنما الحق والرزاق جل في علاه سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن ينكر اسما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه، يعني يقول الله عز وجل لا يسمى بالعليم لا يسمى بالحكيم، مع أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بهذا. النوع الثالث من أنواع الإلحاد أن ينكر الصفة التي دل عليها الاسم، الله عز وجل يسمى بالسميع يبقى يتصف بصفة السمع، فهو يأتي ويقول لا الله يسمى بالسميع لكن بلا سمع، هذا إلحاد. يمثل صفات الله بصفات المخلوقين، هذا إلحاد، يعني يقول سمع الله كسمع المخلوقين، بصر الله كبصر المخلوقين. أن ينقل الأسماء الخاصة بالله للمخلوقين، طبعا في أسماء مشتركة كالعزيز والملك، لكن اسم خاص كالله لا يجوز أن تسمي به إلا من إلا الله تبارك وتعالى وحده، فلا يجوز هذا. واحد تاني بيأتي بكلمة بص أنا واثق في نفسي، أنا واثق في نفسي، إن كانت من باب الغرور والعجب لا تجوز على الإطلاق. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تكلني لنفسي إيه طرفة عين عليه الصلاة والسلام، فكيف تقول كلمة كهذه ما ينبغي أن تذكرها؟ إنما قل أعتمد على الله سبحانه وتعالى، أنا ثقتي في الله يقيني في الله كبير أو ما أشبه هذا. واحد يجي خلاص الدنيا خرت، الناس اتدمروا، هلكت الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن لو جاء بيقول هلكنا أو حدث بنا ويأتي مع الناس فهذه يعني انقصد بعض الابتلاءات أو الناس لا تصبر عليها، فهذه ما فيها شيء، لكن يتهم الناس هذه الاتهامات ما ينبغي. كذلك أيضا الشافعي رحمه الله حينما كان مريضا دخل عليه الربيع، فلما دخل عليه الربيع ماذا قال له؟ قال يا إمام قوى الله ضعفك، قال لو قوى ضعفي لأماتني سبحانه وتعالى أو لهلكت، قوى الله ضعفك يعني زادك ضعفا على ضعف، لكن الثاني هو عايز يقول له إيه ربنا يقويك من الضعف، لكن قال له قوى الله إيه يعني خلي ضعفك قوي، ولو كان قوي هيهلكه، فقال لو قوى ضعفي لهلكت، خدت بالك. فمثل هذه الكلمات ينبغي أن ننتبه إليها. أيضا كلمة مدد يا فلان وسيدي يا علان، خدت بالك، ويطلب المدد من غير الله تبارك وتعالى، المدد هو العون لا يطلب من غير الله، ولذلك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. طيب واحد تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحب، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. هو يقول لك كتر السلام يقل المعرفة، بقى كتر السلام على الرجل يقل المعرفة، هذا كلام ما ينبغي أصلا. وأنا ذكرت لك بعض البدع في السلام، يأتي إنسان فيسلم بكم إيد؟ بالإيدين، دي بدعة في السلام، إيد واحدة فقط، وهذا ليس من باب الاحترام، يأتي فيسلم يبقى مجموعة قاعدين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا، طالما مجموعة في مكان واحد تلقي سلاما واحدا وتصافح مرات كما وردت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد تاني بيدعو إلى التذلل إلى الذل، يا ليته كان لله إنما لغيره، والله عز وجل قال ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثم أن الله تبارك وتعالى ما يريد أن نطلب بذل إلا له سبحانه وتعالى وخضوع له، فيقول لك يا عم إن كان لك حاجة عند الإيه عند الكلب قول له يا سيدي. فيجي واحد يقول لي للكلب يا سيدي. والله تبارك وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم يا أخي فلا تذل نفسك. والله تبارك وتعالى إذا قدر شيئا هو الذي سيكون. أيضا من ضمن الأشياء التي تدعو عند الناس علشان البخل يقول لك بص اللي يعز بيتك يحرم. مرة واحدة يحرم على الجمع، يحرم يعني مش يباح ولا يحرم على الجمع. لا، ما ينبغي أن تقول مثل هذا، إنما دعوة للبخل. إنما أبو بكر الصديق أنفق ماله لله، قال ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. شوف، ولذلك أهل العلم اختلفوا في مسألة بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز للراعي أن يخرج جميع أمواله لله ويترك نفسه وأولاده بلا شيء؟ بعضهم قال لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. فقالوا يا جماعة طب النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر، قال لو تركتم لهم الله ورسوله. فقال بعض أهل العلم من كان عنده يقين كيقين أبي بكر فليفعل كفاءلة أبي بكر. تأخذين بالكم؟ ومن ثم ينبغي أن نتفضل لكلمة اللي عزو بيتك يحرم على الجامعة هذه. طيب، آخر يتكلم ببعض الكلمات الأعجمية يعني غير العربية دون حاجة. يتكلم تقدم خدمة ولا حاجة مرسي. ايه مرسي دي بقى؟ ده حتى طلع كده ميع. ايه مرسي زي العيال اللي بتوع الانجليز دول؟ خدت لك تنبعش دي. ولذلك لابد ان نري هؤلاء اللغة ايه اللسان العربي الذي انزل الله تبارك وتعالى به القرآن ونطق به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك ايه ثانكيو. ايه ثانكيو دي؟ وبعدين واحد تاني اول ما يفتح بدل ما يقول السلام عليكم الو، حتى الشركه اسمها الو الو يا عم، ما تقول السلام عليكم، انت زعلت خلاص في الحسنات، مش عايز السلام عليكم. السلام عليكم بعشر حسنات، السلام عليكم ورحمه الله بكام؟ بعشرين. ورحمه الله وبركاته بقت كام؟ ثلاثون، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز للانسان ان يقسم على الله؟ ها، يقسم على الله، يقول يا رب أقسمت عليك ألا هزمت أمريكا، أقسمت عليك أن تهزم أمريكا. ها، جائز ولا لا؟ إن كان العبد صالح تقي عنده يقين وثقة في الله تبارك وتعالى وتفويض أمر لله يجوز، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لإيه؟ لبر. أما إن كان مغرور عنده عجب هذا حرام، حرام أن يقسم على الله. ليه؟ لأنه مغرور عنده عجب. واحد تاني يقول لك إيه؟ أنا نقول له يا فلان أنا جيت وأنا ما شفتكش، يقول لك أصل الظروف ما سمحتش، أصل الوقت ما سمحش. خدت بالك؟ هل ينفع كلمة الظروف ما سمحتش والوقت ما سمحش دي؟ إن كنت تقصد إن الظروف ما سمحتش يعني أو الوقت ما سمحش يعني الوقت كان ضيقا جاز لا بأس. أما إن قصدت أن الوقت ما سمح لك ووكلت التأثير للوقت، أقول لا، إنما الذي يحرك الأمور هو من؟ هو ربها سبحانه وتعالى. ولذلك اعلم متى تجوز ذي ومتى لا تجوز. واحد تاني يجي أول ما يشوف التاني يقول له يا رجل حرام عليك، حرام عليك تفعل كذا وكذا، يبقى شيء من المباح هو يقول له رجل إيه حرام عليك. ما ينبغي لك أن تقول هذا. يعني تخيل كده واحد مثلا على سبيل المثال أراد أن يشرب، فأول ما رفع الكوب يشرب يقول يا راجل حرام عليك. طب المية حرام عليه ولا حلال؟ طيب والتحريم لك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فهذا ليس بتحريم شرعي فلا يجوز لك أن تقوله. ولو كنت تقصد التحريم القدري يعني هو ممتنع عنه قدرا، أقول لك من أين علمت ما في القدر أيضا؟ فلا تجوز هذه الكلمة، فلا تقل حرام عليك إلا على شيء أصلا ماله محرم، إلا على شيء محرم. واحد تاني يقول لك إيه؟ يكتب جواب كده، وبعد ما يكتب جواب يقول لك إيه؟ ولكم تحياتي وإهدائي ومش عارف إيه، لكم تحياتي دي تنفع؟ جائز، كلمة لا بأس بها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لكن الأفضل إن أنت بتسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يقول صاحب السمو وصاحب الجلالة وصاحب الفخامة وأصحاب السيادة؟ ها، هل يجوز لهذه الكلمات صاحب الجلالة والفخامة والسمو والسيادة إن كان كبيرا في قومه كذلك وتقصد سمو على المخلوقين جلالة على المخلوقين خدت بالك اللي هو حكم عليهم يعني فأنا ذاك هذه الكلمة لا بأس بها يعني أنت عملت فيها إيه قيدته لكن علو لا يكون على من هو أعلى وهو رب العالمين تبارك وتعالى كذلك واحد يجي يدعو برحمة الله تبارك وتعالى يا رحمة الله ارحمينا لا ما يجوز لا يجوز أن تدعو الله بصفات لا يجوز أن تدعو الله بصفات فتقول يا رحمة الله يا حياة الله افعلي لي كذا ما يجوز هذا واحد يجي يكتب الجواب فيجي يقول إلى والدي العزيز طب من العزيز أو إلى أخي الكريم من الكريم لكن هذه من الأسماء المشتركة يجوز خدت بالك ليه عزيز عنده يعني كريم عنده خدت بالك لكن العزيز الذي لا يغلب هو من هو الله تبارك وتعالى أيضا من ضمن الأشياء السيدة عائشة كلمة السيدة أو السيدة خديجة أو السيدة اللفظ ده دخل علينا إزاي في الغرب لما يحترموا امرأة يأتوا باللغة الإنجليزية يقولوا السيدة فلان السيدة فلان فترجمناها للعربية وبقينا إذا ندينا على أم المؤمنين مثلا وذكرنا عنها نقول إيه قالت السيدة عائشة قالت السيدة خديجة مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون قالت أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين أم المؤمنين خديجة قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها ولذلك ينبغي التفضل لهذا وينبغي التفضل أيضا لكلمة فاطمة الزهراء ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم الزهراء ما سماها المصطفى صلى الله عليه وسلم الزهراء وأنا قرأت الزهراء هذه في كتب شيعة أو عند الصوفية وللأسف ينقلها بعض أهل السنة لكن هي ليست من ألفاظ السلف فاطمة الزهراء أو علي كرم الله وجهه أو كلمة السيدة لا هذه ليست من ألفاظ السلف رحمة الله عليهم أيضا يجي واحد يكتب في السؤال كده يقول إيه ما حكم الإسلام في كذا في المسائل الظنية لو كان الحكم واضح وقطعي يعني يجي يقول إيه ما حكم الإسلام في القتل أقول له حرام ده فيها كلام لا لكن أجي أقول ما حكم الإسلام في كذا في مسألة ظنية فأجي أقول حكم الإسلام كذا المسائل الظنية ربما تكون صوابا وربما تكون خطأ فربما تقول خطأ وتنسب ذلك لحكم الإيه الإسلام فما ينبغي أن يقالها أو تجي تقول رأي الإسلام كذا خدت بالك إلا في أشياء أنت تجزم بها خدت بالك إنما تقول الراجح من أقوال أهل العلم كذا واحد يبقى قاعد وبعدين يجي إيه أول ما يدخل الواحد يقول له إيه زرتنا البركة النهاردة ها زرتنا البركة النهاردة طب يعني إيه زرتنا البركة النهاردة بقى زرتنا البركة النهاردة إن قصدت أنه بدخوله إلى بيتك يحل البركة خدت بالك يحل البركة والله تبارك وتعالى يبارك أو ما أشبه هذا فمثل هذا جائز ولا بأس به مثل هذا جائز ولا بأس به زرنا النبي النهاردة طيب ما هو لا نبي بعد من؟ بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام واحد يجي يقول له إيه لو حدث كذا يقول له إيه لقدر الله لا قدر الله كلمة لا قدر الله جائزة طالما الأمر لسه ما وقعش وهو بيقول لا قدر الله جائز كأنه بيقول يا رب لا تقدر هذا يا رب لا تقدر هذا من باب الدعاء فهذه كلمة جائزة لكن شيء وقع ويقول لا قدر الله لا طالما وقع يبقى ماله يبقى قدره سبحانه وتعالى أو يقول إيه ابعد الشر بعدين بعض النساء بيفعل فعل عجيبة يروح إيه أول ما يتخض ولا حاجة تروح رفع الثياب كده وتروح إيه متفتفة في صدره خدت لك ابعد الشر ولا مش عارف إيه لا ما لو أنك تقول يا رب ابعد عنا الشر جائز خدت لك لكن التفتفة دي ليست بجائزة خدت لك ما هذه أيضا آخر يجي يقول لك إيه لا سمح الله حدث كذا لا سمح الله طب لماذا تمنع الله تبارك وتعالى الله عز وجل يسامح لماذا تقول تدعو تقول لا سمح الله إن كان في إنسان يستحق هذا ماشي لكن لا سمح الله اطلب من الله تبارك وتعالى السماح واحد ينتقل إلى القبر فيقول وقد انتقل فلان إلى مثواه الإيه الأخير قال لا ما فيش بعث ولا إيه ما فيش جنة ولا في نار هذا ما انتقل إلى مستوى الأخير، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القبر: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان الذي فيه يسير كان ما بعده أيسر منه، وإن كان الذي فيه شديد كان ما بعده أشد منه. كذلك أيضا إنسان يأتي ويقول: أدام الله أيامك أو أطال بقاءك. أدام الله أيامك أو أطال بقاءك، هذه كلمة لابد أن تقيد. أدام الله أيامك، خدت بالك؟ طيب أدام الله أيامك ماذا تقصد بها؟ يعني يدوم عمره؟ لا، هو كده كده ماله سيموت، خدت بالك؟ إنما قل له: تدوم في هذه الأيام التي قدرها الله لك على الطاعة. أطال الله بقاءك يعني يكون على الطاعة، لأن خير الناس ما أكثر الناس عمرا وأحسنهم إيه؟ وأحسنهم عملا. ولذلك كان شيخنا الصالح العثيمين يأتي إنسان فيقدمه وحال إيه مثلا، ومع شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين أطال الله بقاءه، فالشيخ هو أحد كده والتاني بيقول أطال الله بقائي رح عليه على العمل الصالح، على العمل الصالح إن شاء الله، خدلك يعني أطال الله بقائي على عمل صالح، خدلك. وإلا لو طال البقاء على عمل سيء فهذا من شر الناس عند رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك يأتي إنسان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. هل يجوز أن يقول أنت مش مؤمن بالله؟ يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ من أهل العلم خلاف، الراجح اختلفوا، لكن الراجح إن قصدت بكلمة أنا مؤمن إن شاء الله التبرك، خدت لك، أو عدم العجب والغرور بتقولها كده، لكن تؤمن وتجزم بإيمانك داخل قلبك فهذا جائز. أما إن قصدت بكلمة أنا مؤمن إن شاء الله يعني متردد في الإيمان فهذا لا يجوز، والتردد في الإيمان كفر، تردد في الإيمان كفر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا. إنسان آخر يغلب من واحد يقول لك إيه ده ربنا هيشوي في جهاز، ده ربنا هيشوي في جهاز. طيب من قال لك هذا؟ لا تتألى على الله. آخر يقول لك فلان ده ربنا مش هيغفر له أبدا، فلان ده عمره ما هيشم الجنة ولا هيشم حتى ريحته، لا يدخل الجنة ولا يشم ريحته، وانت اللي بتوزع الجنة والنار. ومن ثم كان رجل من بني إسرائيل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يمر على أخيه، وهو يمر على أخيه يقول له اتق الله ولا تبقى على المعصية وافعل كذا وافعل كذا، في كل مرة ينصحه يقول له هذه الكلمات الثاني رح يأذيه منه أنا، وقال له دعني ورب، دعني ورب يعني ما تتدخلش انت، فقال والله لا يغفر الله لك، شوف الكلمة، والله لا يغفر الله لك. فقال رب العالمين: من هذا الذي يتألى عليه؟ في رواية: قد أحبطت عملك وغفرت له، وفي رواية: قد أدخلته النار عياذا بالله سبحانه وتعالى، والثاني دخل الجنة. ومن ثم لا يجوز لك أن تتألى بمثل هذه الكلمات، إن فلان عمره ما يشم الجنة ولا يشم الحتة، مثل هذا ما ينبغي. أيضا من ضمن الأشياء التي لا تجوز واحد يجي يتكلمه يقول لك بص أنا حر، بص أنا حر. ماذا تقصد بكلمة أنا حر؟ إن قصدت بأنا حر يعني حر من عبودية الله فهذا عياذا بالله كفر بالله، هذا كفر بالله. ليه؟ لأنك تريد أن تنسلخ من عبودية الله تبارك وتعالى. لكن إن قصدت أنا حر يعني لست بعبد، خدت بالك، لأحد، هذه معروفة إلا لله تبارك وتعالى. ومن ثم ينبغي أن نضبط مثل هذه. إنسان يقول لا حول الله، لا حول، ما بيقولش لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول الله، لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب، إيه لا حول الله يا رب؟ إيه معناها هذه؟ إيه لا حول الله يا رب؟ ومن ثم ينبغي أن تكمل الكلمة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحويل من معصية إلى طاعة أو من هيئة إلى أخرى، ولا قوة لي إلا بمن؟ إلا بالله تبارك وتعالى. ومن ثم كلمة لا حول الله هذه لا بد أن تعدل عند الناس. أيضا من ضمن الأشياء التي يتكلم فيها واحد يقول له العصمة لله وحده، العصمة لله وحده، كلمة العصمة لله وحده، العصمة لابد لها من إيه؟ من عاصم. طبعا والله تبارك وتعالى من الذي عصمه؟ هو بنفسه جل وعلا. ومن ثم ينبغي أن نتفطن لهذه الكلمة حتى قال بعض أهل العلم يعني البعد عنها أول. واحد يجي الثاني يروح لك إيه؟ باسم الوطن وباسم الشعب أو ما أشبه هذا، أو بعد درس من الدروس واحد يقوم وبعدين يقول إيه؟ باسمكم جميعا نتفضل بالشكر لفلان الفلاني. باسمكم جميعا، خدت بالك؟ متى تجوز هذه الكلمة ومتى لا تجوز؟ إن قصد بها الاستعانة لا تجوز، قصد بها الاستعانة لا تجوز، أما إن قصد بها أن يعبر عن الحاضرين فهي جائزة. إن قصد أن يعبر بها عن الحاضرين، يبقى لما يجي واحد يقول لي باسم الشعب، تكون أنت أصلا أولا يعني موكل عن الشعب، مش بتتكلم كده وخلاص. لا، زي ما كان بيجي واحد مثلا رئيس يروح قايل لك باسم الايه الشعب، من باب ايه؟ من باب تعبير، انا اعبر عن الشعب، هذه جائزه. لكن استعانة بالشعب ما يجوز، سواء باسم الوطن او العروبة او ما اشبه. من ضمن الالفاظ التي ينبغي ان نتفطن اليها، هل يجوز ان يقول انسان على اخر هذا خليفة الله في الارض؟ هذا خليفة الله في الارض، ان قصد بهذا خليفة الله تبارك وتعالى في الارض، ان قصد ان الله تبارك وتعالى يحتاج من يعينه، ولذلك كما يقول الصوفية فإن الله تبارك وتعالى جعل أقطابا للأرض يدبرون شؤون الخلائق ويجتمعون في ليلة الجمعة ما أشبه هذا، هذا لا يجوز. أما إن قصد بكلمة خليفة الله في الأرض، قصد بها أن هذا يحمل منهج الله تبارك وتعالى في الأرض وهو الذي يسيره مع الخلائق لأنه خليفة بين المسلمين، فأنا ذاك هذه الكلمة جائزة ولا شيء فيها. أيضا من ضمن الأشياء التي ينبغي أن نتفطن إليها من الألفاظ، أن يقول إنسان أنا عبد المأمور. لا، المأمور وأنت كلاكما والجميع عبد لله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ومن ثم ما ينبغي أن تقول مثل هذه الكلمة. والله تبارك وتعالى ما يسمى بالمأمور لكي نقول إن قصد بالمأمور الله جاز، لأن الله تبارك وتعالى لا يسمى بهذا الاسم. هناك بعض الأمثلة التي بين الناس وفيها مفاهيم خاطئة، يعني ممكن تبتعد عن العقيدة لكن فيها مفاهيم خاطئة. منها لبس البوصة تبقى عروسة، لبس البوصة تبقى عروسة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مني. فالإنسان الذي يذهب لخطبة فتاة ينبغي أن يراها على طبيعته، فلا تضع البنت شيئا في وجهها، فربما ينغر بما يوضع في الوجه فيوافق، ثم بعد ذلك سيراها في بيته من غير ذلك. ومن ثم لبس البوصة هتبقى بوصة وعليها ثياب، هتبقى بوصة وعليها ثياب، لكن هم يقصدون يعني زينها. لا، اجعل الأمور على مواضعها. والعجب يا أخي، واحد يجي يقول لك ايه، البس تعجب مراتك ولبس مراتك تعجب الناس، يعني هو يلبس مراته عشان الناس؟ أين الغيرة؟ وأين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار فالتغر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه ثلاثة لا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومن ضمن هؤلاء الديوث، في حديث المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي أيضا من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الديوث. من هو الذي لا يغار على أهل؟ فكيف يقول البس تعجب مراتك، يعني أنت تتزين لزوجتك؟ طب ولبس مراتك تعجب الناس؟ لا، أنت ما تريد زوجتك إلا لك. ولذلك أنا نبهت إخواني على الذين يعلقون الصور، لا يجوز اتخاذ الصور في البيوت حتى للذكرى، هذا ما يجوز. والثاني حاطط واقف هو مراته ليلة الفرح وحاطط ايده في وسطها ولا على كتفها، واول ما يدخل بص يا فلان ايام ما كنا شباب مراتي. طب وهو ماله بمراتك يا اخي؟ هو ماله بمراتك؟ ومن ثم مثل هذا ما ينبغي. ايضا حاجة يعني من ضمن الامثال اللي ما يعترف فيها العبد بحق الوالدين عليه، يعني يقولون من امثلة الزواج ابويا وطاني وزوجي علاني. فأبوها وطاها، فالذي رباها وأنفق عليها وجعلها كذا هو الذي وطاها وزوجي علاني. مثل هذا ما ينبغي، إنما يحمل شيئا من العقوق الذي حرمه رب العالمين تبارك وتعالى. واحد يقول لك إيه، يقول لك إيه، بوس إيد حماتك ولا تبوس إيد مراتك؟ ما لو رضيت عنك حماتك خلاص انتهت المسألة. لا، يقصد مداهنة، يقصد مداهنة. فمثل هذا ما ينبغي، إنما وقول الحق من ربكم، وقول الحق من ربكم. واحد تبص تلاقيه اول ما يجوز بنته وبعد ما يجوز بنته يروحوا ايه جايين كده زياره في البيت ولا حاجه، اول ما يجي زياره مش بقى يعرف ان حق الضيف عليه واجب. يعني من الشرع اذا نزلت ضيفا على انسان واستضافك لو ما ضيفك يجوز ان ترفع ذلك الى القضاء، يجوز ان ترفع ذلك الى القضاء. لا، الرجل جاي ببنته يجي يقول لك ايه جوزتها تتاخر راحت وجابت لاخر، يعني جابته هو كمان، فتجوزتها تتاخر راحت وجابوا لاخر. لا، مثل هذا ما ينبغي، انما ينبغي ان تستقبل ضيوفك على الوجه الذي يليق. ايضا واحد تبص تلاقيه اتجوز واحد اكبر منه مثلا بشوي، بيقول لك ايه من همه خد قد ايه الدم. لا، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة والفارق بينهما 15 سنة، لماذا قلت كلمة كهذه؟ ومن قال لك أن الذي حمله على ذلك الهم؟ فهل من هموم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة؟ لا. ومن ثم ما ينبغي أن تطلق مثل هذه الكلمات. واحد تاني يقول لك ايه يا واخد القرد على كتر ماله، المال يفنى ويبقى القرد على حاله. يعني هذا بدل ما تشكر الإنسان الذي عطف عليك وأعطاك، لا، شبهوا الإنسان بالقرود. والله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم فما يجوز أن تشبههم بهذا، اللهم إلا من قال عنهم قردة وخنازير. خدت بالك؟ أيضا من ضمن الأشياء يقول خير تعمل شر إيه؟ لا يا أخي، خير تعمل خير تلاق، وشر تعمل شر تلاق. ولذلك واحد يجي يقول لك اعمل الخير وارمي فين؟ لا، وانتظر عند الله، اعمل الخير وانتظر عند الله سبحانه وتعالى. ما نريد منكم جزاء ولا شكور، فأتى رب العالمين إليهم بالنعيم ثم قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور. يأتي آخر بيقول لك إيه، واحد يجي ضيف عندك مثلا، وبعد ما يجي ضيف عندك قاعد كده معاك شوية يقول لك لو كان في خير ما رماه الطير. خدت لك؟ يعني هو جاي لك عشان ما فيهوش خير أصلا، سبحان الله. ومكان رماه الطير، هو الطير ما بيبقش خير، ما الهدهد طير وألقى على سليمان خير، بسببه أسلم الناس. ومن قال لك أن الناس ما يأتون إليك إلا في الحوائج فقط، إنما ينبغي أن تظن بالناس الظن الحسن. وأيضا أمثلة بتقدح في الأبوين، يعني واحد يجي يقول لك إيه أبوك البصل وأمك التوم، منين هتجي لك الريحة الطيبة يا مشموم؟ إيه الكلام ده؟ أبوك البصل وأمك التوم، هذا برضه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هو ذا كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ثم إخواني أنا ضربت هذه الأمثلة في هذا اليوم من الأشياء الكفرية ومن الأشياء الشركية وما أشبه هذا لهدف واحد فقط، هو أن نحفظ لساننا وأن نعي ما نقول، أن نحفظ لساننا وأن نعي ما نقول. بهذا أكون قد ضربت مثالا على هذه الألفاظ، أكتفي بهذا القدر، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. ومن إصداراتنا بسم الله الرحمن الرحيم، نقول للآباء، نقول للأمهات، أين الأخلاق؟ أين الآداب؟ أين كلام الله؟ أين كلام رسول الله؟ كلام رسول الله؟ أخطاء الترقية. انظر إلى الشباب وإلى الفتيات، بل إلى الصغار تتعجب، بل انظر إلى الأب نفسه. سيسألك جل جلاله على أي شيء ربيت الولد، ولا يسألك ماذا علفت الولد. يوصيكم الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يوصيكم الله. يدعو على ولده بشلل، يدعو على ولده بعبث. يا أباك